والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يستطيع الإنسان أن يخلق إنسانا آخر؟ لماذا هذه المحاولة المستمرة من الإنسان على إيجاد شريك له من صنع يديه؟ هل هي مضاهاة لخلق الله؟ أم أن هناك من العلماء من يحاول أن يكتشف هذه الأمراض التي في جسد الإنسان ويحاول عبر استنساخ إنسان آخر أن يوجد الإنسان الكامل؟ هل هناك إنسان كامل؟ لماذا خلق الله عز وجل بعضهم فيه من الأمراض ما يحتاج فيه الأطباء لمعالجته؟ كل ذلك وأكثر مع البروفيسور العلامة زغلول النجار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سيدي، موضوع الاستنساخ، نعم، صحيح أن العشرات تحدثوا في هذا الموضوع، نعم، ولكن لابد لنا من أن نتعلم عن الله عز وجل من خلال القرآن العظيم، نعم، ومن خلال السنة المطهرة، نعم، وأبحاثك. كيف تعامل هذا الشرع الحنيف مع هذا الموضوع السائد فعلا؟ أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على كافة أنبيائه ورسله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وخص من هؤلاء الأنبياء العظام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأحييكم وأحيي كافة مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله. وبعد، كررنا كثيرا في هذه الحلقات المباركة بأن من مآسي عصرنا أن الحضارة الغربية انبثقت بمفاصلة مع الدين، انبثقت من يعني بوتقت الإلحاد والكفر والتنكر للخالق سبحانه وتعالى، وزعمت أن الدين كان مكبلا لها القديم، فلا بد أن تنطلق من إحقاق الدين حتى تستطيع أن تحقق هذه الانتصارات العلمية والتقنية. وإذا انطبق ذلك على الأديان عندهم فإنه لا ينطبق على الإسلام، لأننا أثرنا أيضا أن الحضارة الإسلامية كانت أطول الحضارات فيما نعلم في تاريخ البشرية، حضارة استمرت لأكثر من 10 قرون كاملة، وكانت أكمل هذه الحضارات لأنها كانت الحضارة الوحيدة التي جمعت بين الدنيا والدين في معادلة واحدة، بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. هذا الانفصام أضر بالمجتمعات غير المسلمة ضررا بليغا، وانتقل أمراض هذه المجتمعات إلى مجتمعاتنا، فأحدثت هذه البلبلة الفكرية الشديدة، خاصة وأننا نعيش في زمن تكاد المسافات أن تكون قد تلاشت، والتقت الحضارات والتقت الثقافات والتقت المعتقدات، ولا بد للمسلم والمسلمة كي يعيش في هذا الزمن أن يتعلم دينه جيدا. يعني ربما يكون هذا أحد أهم غايات هذا البرنامج، أن يتعلم الشباب المسلم كما تذكر كيف يدافع عن دينه، يعني ليست مجرد معلومات. نعم، لذلك أقول أن محاولة الاستنساخ هي إحدى المحاولات التي انطلقت من هذا الإيمان بأن الإنسان قادر على كل شيء، وأنه لا حدود لقدراته، وأنه عليه أن يقلد الخلق حتى ينفي أو ينفي فكرة الخلق وتنكر للخالق سبحانه وتعالى. وهذا كان هو ديدا هذه الحضارة المادية التي بدأت بمفاصلة مع الكنيسة، وبصراع شديد أوذي فيه العلماء إيذاء شديدا، وانتهى بهذا المنهج المادي الذي عزل الإنسان عن القضايا الروحية والقضايا النفسية عزلا كاملا. نعم، نحن لا ننكر البحث العلمي إذا كان مقيدا بالضوابط الشرعية الصحيحة، ولا ننكر أن البحث العلمي أمامه باب واسع جدا لا نهاية له، وسيظل الإنسان يكتشف من حقائق هذا الوجود إلى قيام الساعة، يعني ما لم تنتكس هذه الحضارة. لذلك أقول في الأصل يعني موضوع البحث العلمي في موضوع الاستنساخ لا يعني حرج شرعي عليه إطلاقا. الحرج الشرعي أن يحاول الإنسان استنساخ إنسان آخر، أو أن ينطلق من هذه القضية إلى يعني ادعاء أنه قادر على الخلق. لما يعني صنع الدلي طلعت كثير من الجلات الغربية يقولون اسم العالم هذا ويقولوا الخالق، تعالى الله ذلك عدوا كبيرا. نعم أنا عندي هذه المجلات والله، يعني نيوزويك والتايم وساينس ساينتيفيك امريكان، فلان الخالق كرييتر. نعم سبحان الله، يعني كلام الحقيقه يعني لا يتسم بشيء من الحكمه ولا بشيء من العقل، لان عمليه الاستنساخ لا توجد شيئا من العدم، هو عبث بالموجود. يعني هذا ما نريد تفصيله، يعني ماذا تعني كلمه استنساخ للمخلوق الاخر؟ هي محاوله ايجاد نسخه جديده من حيوان قائم. طيب الحيوان القائم هذا كالإنسان تماما يعني، أو كل كائن حي قائم، أعطاه ربنا تبارك وتعالى شفرة وراثية في داخل خلايا جسده. نعم. وكما قلنا في حلقات سابقة أن هذه الشفرة الوراثية هي محددة للنوع، يعني بل محددة للفرد، يعني عدد السريات محدد للنوع، وطبيعة الشفرة تعطي لكل فرد بصمة وراثية خاصة به. نعم. الشفرة الوراثية تشغل حيزا في نواة الخلية لا يتعدى 1/500,000 من المليمتر المكعب. إذا فردت يصل طولها إلى المترين أو إلى قرابة المترين. هذان المتران بهما 18.6 بليون قاعدة كيميائية. لو اختل وضع ذرة واحدة في إحدى هذه القواعد عن مكانه، إما أن ألا يكون هذا المخلوق أو أن يشوه تشويها كبيرا. فالذين يحبسون بالشفرة الوراثية يلعبون في الظلام، ظلام كامل، وقد يؤدي هذا العرف إلى يعني تشويهات شرقية لا قبل للإنسان بها. الذي عمل مع دلي إيه؟ أن العلماء لاحظوا أن من طلاقة القدرة الإلهية أنه جعل عدد الصبغيات في الخلايا الجسدية العدد الكامل المحدد للنوع. فالإنسان خصه ربنا تبارك وتعالى 46 صبغي، كل خلايا جسد الإنسان ما عدا خلايا الدم تحمل هذا العدد. الخلايا التناسلية تحمل نصف العدد، حتى يجعل ربنا تبارك وتعالى من التناسل سنة لإعمار الحياة على الأرض. فكون الحيوان المنوي من الرجل يحمل 23 صبغي، والبويضة من الأنثى تحمل 23 صبغي، حينما يلتقي الرجل والمرأة في الزواج يعني يكتمل عدد الصبغيات فتكون النواة الخاصة بالإنسان. فهم أرادوا أن يقلدوا الخلق، ماذا فعلوا؟ أتوا بمعجة وأخذوا البويضة من رحمها وشالوا النواة التي تحمل الشفرة الوراثية، وأتوا بخلية من ضرع معجة أخرى، خلية الضرع فيها عدد الصبغيات كاملا، ووضعوها مع البويضة منزوعة النواة. يعني كلاهما أنثى؟ كلاهما أنثى. نعم نعم كلاهما أنثى. نعم. وضعوهم في مجال كهرباء نطيفي فاتحدتها، فلقحت هذه البويضة بالعدد الذي الخاص بالنعاج، لأن خلية الضرع تحمل عدد الصبغيات كاملا. نعم. ولو خلوا البويضة بنواتها لكان فيها نصف عدد الصبغيات. صحيح. فنزعوا البويضة منها وأصبحت يعني بويضة خالية من النواة. نعم. واتحدت بخلية الضرع، فأعطوها أعطوا لهذه البويضة العدد الكامل من الصبغيات الذي كان يتم عادة بالتزاوج. نعم. فأصبحت عندي بويضة مخصبة زرعوها في رحم نعجة ثالثة. فقط للتوضيح يعني هذه العملية الكهربائية ماذا حدث؟ يعني هل هي عملية تتحد الخليتين؟ نعم. خليتين يعني مجال الكهرومغناطيسي يساعد على تشجيع هاتين الخليتين على الالتحام. نعم. فيتم عملية الإخفاء. نعم. فهل هذا فيه تحدي لله عز وجل؟ لا يعني لا هل هو من الأشياء التي لا يمكن للبشر أن يأتوا؟ لا لا لا لا هذا تحدي، هذا ليس تحدي. نعم. الذي أقوله أنهم أرادوا أن يقنعوا الناس أنهم استطاعوا أن يأتوا بذرية عن غير التزاوج. يعني هذه العملية كانت تتم طبيعيا، نعم، فقط دقلوها ووضعوها في عملية مخبرية. الفارق كما أفهم الآن أنه بدلا أن يكون مذكر ومؤنث جعلوه من الأنثى، كاملا من الأنثى. نعم. نعم. زرعت هذه البويضة المخصبة في رحم نعجة ثالثة، نعم، فجاء الدلو وهللوا لهذا المجيء لأنها جاءت بعد تجارب كثيرة خاسرة أنفق عليها مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية، وجاء الدلي في إحدى جامعات اسكتلندا في شمال بريطانيا. طيب جاء الدلي وتخيلوا الناس أنهم استطاعوا أن يقلدوا الخلق وسموا العالم من خلال هذه العملية الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بعد شهور قليلة مرض الدلي وعجزوا عن علاجها فاضطروا إلى قتل هذا الرصاص، لأنهم يعبثون في الظلام، يعملون في الظلام. هذه الصفة الوراثية من الأسرار العليا في حياة الأحياء، العبث بها إن لم يكن بهدف علمي نبيل هو طبعا خطر كبير للغاية. يعني لكن فضل الدكتور، من بداية الحديث قلت أنه لا حرج ديني على البحث العلمي، على البحث العلمي، نعم، لكن الضوابط الشرعية اللازمة. يعني أنا لا أقول أني أخلق، لأني لا أوجد الخلق الإيجاد من العدم، يعني، ولكن هنا ربما تكون محاولة لإيجاد الخلق. سنتابع هذا الموضوع الهام لكن بعد هذا الفاصل القصير. فاصل قصير ونواصل موضوع الخلق والاستنساخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا نتحدث قبل الفاصل عن النعجة دولي وما أصابها من أمراض. هل يمكن أن نعلم ما هي هذه الأمراض ولماذا؟ والله أصيبت بالعديد من الأمراض المعروفة، كالكساح، عدم النمو بطريقة عادية، يعني شيء من الهياج العصبي الشديد، وأعزي ذلك إلى أن هذه النعجة ولدت من خلية قديمة، خلايا سنسلية، عادة خلايا ناشئة، خلايا جديدة. أما أخذنا خلية من ضرع النعجة التي أخذت منها خلية الضرع، هذه خلية قديمة، وقلنا أن الخلايا كلما تقدم بها الزمن يقصر النهايات الطرفية للصبغيات، صحيح، فتوشك على مقاربة الأجل. فالبدء بخلايا قديمة أعطى لهذه النعجة الوليدة صفات شيخوخة يعني لا تصلح لها، ومن هنا كان الاضطرار إلى قتلها بعد عدد قليل من السنوات التي عاشتها. فأقول مخلصة هذا الكلام، أقول إذا كان المقصود بالاستنساخ هو إيجاد أعضاء يعني تصلح قطع غيار للإنسان، يعني واحد عنده رئة فاسدة يصلعوا له رئة، واحد عنده كبد فاسد يصلعوا له كبد، لأن سبحان الله أودع ربنا تبارك وتعالى في جسم الإنسان والحيوان ما يسمى بالخلايا الجذعية. سنسل هذه الخلايا الجذعية أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على التشكل بالعضو الذي توضع فيه. فأخذنا خلايا جذعية وتأخذ عادة من الحمل السري للوليد الجديد أو من النخاع أو من أماكن مختلفة من جسم الإنسان حددها الأطباء. وضعنا هذه الخلية في كبد مريض، تتشكل بشكل خلايا الكبد وتتغلب على المرض الموجود، في رئة مريضة، في كلية مريضة، وهكذا. فأقول إذا كان المقصود بالاستنساخ استنساخ أعضاء سليمة لعلاج مرضى في هذه الأعضاء، هذا عمل عظيم، عمل إنساني جميل، لا نقول فيه شيء، لكن أن يكون عن طريق الخلايا الجذعية، عن طريق الخلايا الجذعية، نعم، وليس عن هذه الطريقة التي فعلها. لكن إذا كان الهدف إنتاج السوبرمان كما تخيلون، أنا أضع مواصفات، أنا عايز طفل عينيه خضراء وشعره أصفر وطوله مترين وقوي البنية، هذا الذي يحاولونه، وهذا عبث حقيقة لا يمكن تحقيقه. يعني لماذا فضل الدكتور؟ ماذا لو يعني جلسنا بعد 10 سنوات من الآن، نعم، ونتحدث عن هذا الإنجاز، هل يمكن للعلماء المسلمين أن يقولوا هذا صدق علمي والقرآن أخبر عنه؟ لا، القرآن يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. نعم. يعني الخلفة يعني في علم الله، يعني لا يجوز أن ندخل فيها. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضية العزل، أنعزل يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أعزلوا أو لا تعزلوا، ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب. يعني يجب أن يسلم المسلم أن كل الخلق من آدم إلى قيام الساعة في علم الله يعرفهم ربنا تبارك وتعالى فردا فردا، ويعرف صفاتهم وأعمالهم وأعمارهم وآجالهم فردا فردا. فلا يجوز أن ندخل في هذه القضية أبدا، هذا يعني تطاول على الذات الإلهية. طيب ماذا يمكن أن نستفيد من الاستنساخ، وما هو الحد الشرعي المسموح به؟ وأنا أقول يا أخي الكريم، إذا كان الهدف من الاستنساخ إيجاد بعض الأعضاء، لا بالطريقة التي بدأوا بها، هل هذه الطريقة محرمة بداية؟ طبعا إيجاد صبيات من أنثى إلى أنثى هذا أعبث. إذن الطريقة الثانية قد يؤدي إلى خلط الأنساب، قد يؤدي إلى إنتاج مخلوقات بشعة للغاية، قد يؤدي إلى خلق يعني عفوا لا أقول خلق، إلى إيجاد يعني أنماط من البشر، الحيوان الأعظم أفضل منها، لكن لا تتحكم فيها. أنت ما لك قدرة، يعني أنت تعبث في الظلام. لكن أقول أن الاستنساخ له مزايا في حدود العلاج بالخلايا الجذعية، في إيجاد أعضاء بدل أعضاء فاسدة أو مريضة أو معاقة في جسم الإنسان. لكن أن أحاول أن أوجد حيوانا جديدا أو إنسانا جديدا، هذا التطاول الذي وصفه ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه بأنه من نفس الشيطان، ويقول القرآن على لسان الشيطان: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وهذا من معجزات القرآن الكريم. من الذي كان يتخيل من قبل 1400 سنة أن الإنسان سيحاول تقليد خلق الله سبحانه وتعالى؟ هذا من معجزات القرآن الكريم، وأشار إلى الاستنساخ قبل أن يعرفه الإنسان ب1400 سنة أو يزيد. سبحان الله. وهو من ضلال الشيطان. ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن أعجب العجب أن كل العلماء الذين اشتغلوا في عنز الزلزاخ يقولون أن أنسب الخلايا للزلزاخ خلايا الآذان. سبحان الله. نعم. يعني ما المقصود بهذه الآية؟ لماذا أورد الآية؟ وطبعا ولا بتكن آذان الأنعام، ولا فهمها المعتزلة القدامى أنه قص آذان الأنعام. نعم. يعني كان اليهود وحان العرب يعني يفعلون حتى وقتنا الحالي يعني ليميزوا الأنعام قبيلة عن أنعام قبيلة. نعم. لكن سبحان الله يبقى لها مدلول آخر، فيقول علماء الاستنساخ أن أفضل الخلايا للاستنساخ هي خلايا الأذان، ومنها يأخذونها. ومنها يأخذون. طيب ألا يتعارض ذلك مع أمر الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أليس هناك دعوة من القرآن صريحة إلى التبصر في هذه النفس، ليس من الناحية النفسية ولكن من الناحية الجسدية؟ هو أخي الكريم، معنى أقول أن التأمل عبادة، التأمل في الخلق عبادة من أجل العبادات. وأن أول ما طلب بها الإنسان في التأمل نفسه، يعني وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني والكون من حوله يعني. ولذلك أقول أن التأمل عبادة، ولكن التأمل له أيضا ضوابطه، يعني لا تغالي في التأمل فتضيع. يعني القدامى حينما غالوا في النظر في الكون عبدوا الكواكب وعبدوا النجوم وانحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى. الإنسان الآن يعبد ذاته ويتخيل أنه قادر على كل شيء، وأنه ينازع الله في سلطانه سبحانه وتعالى، هذا انحراف شديد، وهذا الذي أضر بالبشرية في زماننا ضررا بليغا. نحن لا نحجر على البحث العلمي، ولكن نقول البحث العلمي له ضوابطه، وله ضوابطه الشرعية كما له ضوابطه العلمية. يعني هذا ما أريد أن أتوقف عنده. نعم. الضوابط العلمية لكل ما يعترف في نفوس شبابنا الذين يريدون البحث العلمي. نعم. لكن يعني قبل أن أتحدث عن ذلك أذكرك، وربما سمعت ذلك كثيرا، عندما أراد الإنسان أن يصل إلى أقطار السماوات والأرض، يعني أتى من العلماء قال: لا تنفذون إلا بسلطان، وقالوا إن هذا السلطان هو سلطان الله عز وجل، وبالتالي هذا غير متاح. ومنهم من أنكر نزول القمر، ومنهم من أنكر النجوم والكواكب. ثم بعد ذلك تحولت هذه الكلمة من سلطان الله إلى سلطان العلم، وأنه يجوز لكم أن تفعلوا. هل يمكن أن يأتي يوم يعني يتحول هذا الموضوع إلى أمر مباح ونجد من يسبق إليه؟ أنا أقول إضافة إلى الضوابط العلمية، نحن مطالبون بحسن الفهم. نعم. قبل أن نخفض إلى النتائج، نحن مطالبون بحسن الفهم. نعم. أقطار السماوات والأرض شيء استحالة أن يصل الإنسان إليه، يعني أقطار الأرض، قطر الأرض يصل إلى قرابة 13,000 كيلومتر. نعم. أعمق بئر حفره الإنسان لم يصل الى 13 يعني 13000 متر يعني. نعم نعم، يعني بعد ذلك ينصهر كل شيء، كل شيء ينصهر. نعم. فاذا اراد الانسان ان يخترق اقطار الارض استحال عليه، هذا لا يمكن يعني، حتى نجزم بذلك مهما فعل. يعني قبل فتره كان هناك فيلم عن خيال علمي، هناك صنعوا مركبة وأرادوا أن يخترقوا خلال نواة الأرض. يعني فما أقول، فاستحال على الإنسان أن يخترق أقطار الأرض حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على حدود إمكاناتنا. نعم. الأقطار السماوات أبعد نجم نراه عنا يبعد عنا في حدود 30,000,000,000 سنة ضوئية. الله أكبر. 30,000,000,000 سنة ضوئية. الله أكبر. سنة ضوئية 9.5 مليون كيلومتر. يعني الأمر يحتاج الإنسان حتى يعني لو فرضنا جدلا أن الإنسان نجح في صناعة مركبة فضائية تتحرك بسرعة الضوء، جميل، وهذا استحالة من 30,000 كيلومتر، يعني 300,000 كيلومتر في الثانية. نعم. هذا استحالة من ناحية المادية، لأن العلم يقول أن أي جسم مادي يتحرك بسرعة الضوء يتحول إلى طاقة. جميل. طيب، لكن من قبيل الجدل العلمي، ماذا لو حدث نجح الإنسان في صناعة مركبة فضائية تتحرك بسرعة الضوء؟ طيب محتاج قد إيه عشان يصل إلى أبعد نجم؟ ليس هذا أطراف سماء الدنيا، هذا سماء الدنيا لم تنتهي بعد. جميل. يحتاج 30,000,000,000 سنة. طب في حد بيعيش 30,000,000,000 سنة؟ الله أكبر. فهناك استحالة حقيقية أن يخترق الإنسان حد أقطار السماوات والأرض. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى متحديا الإنس والجن معا، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، وهو سلطان الله. نعم. الذي مكن محمد صلى الله عليه وسلم من أن يتجاوز كل هذا 7 سماوات ويصل إلى سدرة المنتهى ويعود إلى بيت المقدس ثم إلى بيت مكة وفراش دافئة، فكأن الله تعالى قد أوقف له الزمن وطوى له المكان. الله الله. فأقول يا أخي الكريم، نحن لا ليس لدينا اعتراض على البحث العلمي، بل بالعكس نحن مطالبون بالتأمل والتفكر ونعتبر هذا عبادة، لكن بضوابطه الشرعية والعلمية والأخلاقية. إذا لم ننضبط بهذا قد يؤدي بالعالم إلى كارثة شديدة. يعني أنت تذكر دائما موضوع الضوابط العلمية. نعم. وقرأت لك بعض الضوابط على موقعك على الإنترنت. نعم. بالمناسبة أعزائي المشاهدين، الموقع الذي يتخصص فيه فضيلة الدكتور زغلول النجار موقع سر فيه معلومات هائلة جدا، يجب علينا كمتابعين كشباب كمهتمين بأمر ديننا أن نراجع هذا الموقع، وهو من المواقع التي تحمل الرأي والرأي الآخر. لكن ماذا عن الضوابط؟ ما هي أهم الضوابط العلمية التي صنفتها وجعلتها ميزانا للبحث العلمي؟ وطبعا الضوابط العلمية كثيرة، يعني العلم يطالب بالدليل، يطالب بالبرهان، يطالب بالأرقام، يطالب بالإحصائيات، يطالب بالمشاهدات، يطالب بالتجربة المكررة القابلة للتكرار والإعادة. يعني كل هذه من الضوابط العلمية. نعم. إذا نتكلم عن الضوابط الدينية والأخلاقية التي لا يعرفها أغلب العلماء من غير المسلمين. نعم. يعني أغلب علماء الغرب يقولون العلم لا دين له، والعلم لا أخلاق فيه، والعلم لا حدود لتوقفه. فهذه ثلاثات، لا دين ولا أخلاق ولا حدود. نعم نعم. Science is moral free، لا توجد أخلاق في العلم. Science is religious free، لا دين في العلم. طب هذا أدى إلى كوارث حقيقية، وأدى بالعلم الذي هو وسيلة من وسائل إسعاد الحياة على الأرض وإمتاع الإنسان وتوثيق صلته بخالقه سبحانه وتعالى، أصبح وسيلة للكفر وللانحراف وللتسلط في الأرض والتجبر على الخلق وإفساد البيئة وإلى آخره. يعني أنت تقول يجب أن يكون هناك يعني ضوابط دينية. يعني دعني أكون واضحا معك. نعم. يعني أليس من بدهيات العلم أن لا أتي إلى أي مبحث بنظرية مسبقة؟ يعني يجب أن أدخل وأنا مجرد عن الأفكار المسبقة ثم أعمد إلى استخراج النظرية والفروض. هذا الذي يدعيه العلماء الغربيون. نعم. يعني العالم إذا لم يكن يعني واضح الفكر في أمر العقيدة، واضح الالتزام بالقيم الأخلاقية، يكون شره أكثر من خيره بكثير. وهذا الذي نراه يعني في العالم من حولنا. أنا ناقشت كثير من العلماء الغربيين والله في أواخر حياتهم يندمون ندما شديدا على ما فات من أعمارهم بعد أن يبلغ السن مبلغه وينضج الفكر نضوجا إلى حد معين ويبدأ الإنسان يتأمل في الكون بنظرة لها شيء من التجربة السابقة والله يندمون ندما شديدا. هل نذكر يعني قصة لهؤلاء؟ يعني أنا يعني عملت تحت أستاذ كان من المشاهير ويعني نبغ نبوغا علميا واضحا وأنا عمل درجة الدكتوراه وهذا الرجل أسدى إلي معروفا كبيرا وعملني معاملة من أطيب ما يكون فحاولت أن أقدم له الإسلام يقول لي والله أنا مشغول بالعلم أنا ما عنديش وقت أفكر الآن في الدين وحضرته وهو يحتضر ويقول لي يا ليتني سمعت نصيحتك قل طيب قل لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول السوليت يعني الوقت متأخر الآن ومات على الكفر ومات وهو قلبه يعتصره كثير من الحزن لأنه شعر بتفاهة ما حققه على الرغم من نضوغه العلمي وإنجازاته العلمية الكبيرة لكنها دارت كلها في دوائر الماديات التي لم تصل به في يوم من الأيام إلى معرفة الحقيقة سبحان الله نعم فأقول يا أخي الكريم حقيقة نحن قصرنا تقصيرا كبيرا في حسن التبرير عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وتركنا هذا الغرب المادي يغرق في هذه الماديات إلى آذانه ولا يعلم يعني كم ضيع من عمره من أوقات هباء يعني إلا بعد دنو الأجل وضعف الحواس والعجز عن عمل أي شيء اللهم أحسن ختامنا في ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة آمل من الله أن نكون قد أضأنا جانبا هاما على هذه الإعجازات التي أتى بها هذا الشرع الحنيف كان موضوع الاستنساخ موضوعا شائكا تبين فيه ما حقيقة هذا الاستنساخ أين يجب أن يتوقف المسلم العالم أين يجب أن يستمر في هذا العلم في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن حديثين من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام نتحدث فيهما عن إعجازه كما أقول دائما لا نريد أن نثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لنا معاشر المسلمين ولكن هو خطاب نتعلم من خلاله كيف نثبت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولاي قد نام العيون وتيقظ كيما العيون نامت عيون الخائن وعين نجمك لا تكون Thank you.